بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: كتاب الحروف والقراءات. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود أنه قرأ هيت لك، فقال شقيق: إنا نقرأها هئت لك، يعني. فقال ابن مسعود: أقرأها كما علمت أحب إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه: ونحن لا نزال في كتاب الحروف والقراءات. يقول رحمه الله: باب من الحديث تبع للباب. يقول حدثنا في باب واحد أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد التميمي قال عن عبد الوارث عن عبد الوارث بن عن عبد التنوري التنوري قال عن سعيد التنوري قال حدثنا شيبان عن الأعمش سليمان عن الأعمش عن شقيق عن شقيق بن سلمة يعني أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود كما سبق لنا البارح أنه له مصحفه له تحريفات كثيرة عن مصحف المصاحف الأخرى، لكن لما جمع الإمام أمير المؤمنين رضي الله عنه عثمان بن عفان على الناس عزم على كل شخص أن يحرق ما بيده من مصحف، فأبى هو رفض وقال: الآن أغل المصحف أحب إلي من الدنيا وما عليه، خلني أجي يوم القيامة وبعنق مصحف. قال له أحب إلي، لكن بعد ذلك أداه الله وأتى قال الخلاف شر فأحرج مصحفه، وإن في خلافات كثيرة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إنه قرأ هيت لك، يعني هي لا شقي ابن مسعود قرأ هيت لك. هيت هذا اللي يقرأ حفص بن سليمان الكوفي، وعن عاصم بن أبي النجود عن زر عن الصحابة رضي الله عنهم ستة من الصحابة يقرأ هيت لك بفتح الهاء وسكون الياء. وقرأ ابن مسعود هيت لك يعني بكسر شقيق شقيق قرأ هيت لك يعني بكسر الهاء وسكون الياء. وبعضهم يقرأ هيئت لك، بعضهم يقرأ هيئت لك وهيت لك وهيت لك كلها سواء. المهم أني تجهزت لك، إذا تريد شيء فأنا تجهزت لك. والأبواب مقفلة، هذا قصدها، هي أن الأبواب مقفلة وأنا هيئت لك أو هيت لك يعني تعال أو هيت لك كل واحد. شاهد أنها قراءات، القراءة اللي نقراها هيت لك. قال ابن مسعود: أقرأه كما علمت أحب إلي. وابن مسعود يقول: أقرأها كما قرأت كما أقرأ عن الرسول أحب إلي من قراءتكم أو من غيرها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قيل لعبد الله: إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقالت هيت لك، فقال: إني أقرأ كما علمت أحب إلي وقالت هيت لك. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق: حدثنا هناد بن السري قال عن أبي معاوية عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق عن شقيق بن سلمة أبو وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ: لقد هيئت لك هيت لك أو هيت لك أو هيئت لك، كلها قراءات وكلها من البدور. أتت القراءات هذه من البدور السبعة، أحد البدور، لكن نحن لا نقرأ إلا سندنا عن الإمام أحمد رحمه الله، سنده حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم عن زر عن أبي ومعاذ وزيد بن ثابت وغير من الصحابة، أبو السكن وأبو زيد اللي يسمى عمرو بن السكن إلى غيره. الشاهد حفاظ القرآن سندنا حفاظ القرآن، ويأتينا السند من زر بن حبيش عن عاصم عن حفص بن سليمان الكوفي. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا، وقال أبو داود رحمه الله حاء، وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال حدثنا، وحول السن ثم قال حاء، حدثنا سليمان بن داود، سليمان بن داود المهري قال عن ابن وهب، عن عبد الله بن وهب، الاثنين عن أحمد بن صالح والمهري عن عبد الله بن وهب قال عن هشام بن سعد، عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم نعم، عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قال: أنزل على بني إسرائيل نعم، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم، هذه قراءتنا نحن، وتغفر لكم قراءة غيرنا، تغفر لكم خطاياكم، لكن نقرأ نحن نغفر لكم خطاياكم وتغفر، كلها قراءات سواء. وكذلك يقرأ بنو إسرائيل حنطة بدل حطة، وقولوا حطة قالوا حنطة في حبة أو قريب من الكلام هذا، لكن حنطة ليست قراءة، إنما هم يغالطون موسى عليه الصلاة والسلام ويعيبون ما نزل عليه، سخط الله عليهم وجعلهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأسى عن القوم الكافرين، يتيهون 40 سنة يرحلون عن طلوع الشمس ويرجعون إلى مكانهم عند غروب الشمس 40 سنة وهم بهذا الشكل. لكن موسى عليه السلام لما قربت منه الوفاة زحف إلى القدس، إلى قريب القدس، إلى فلسطين، وصار قبره قريبا من الكثيب الأحمر كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عند قطاع غزة نعم. قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بإسناده مثله. يقول حدثنا، يقول أبو داود رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر، جعفر بن مسافر قال عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي فديك نعم، عن هشام بن سعد، عن هشام بن سعد بالسند الأول يعني إلى أبي سعيد الخدري أن بني إسرائيل أنزل عليهم نغفر لكم أو تغفر لكم، تغفر لكم خطاياكم أو نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة قال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها. قال أبو داود: يعني مخففة حتى أتى على هذه الآيات. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد قال عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن عروة أبيه عن عائشة خالته قال: إن قالت عائشة: إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ علينا هذه السورة لما نزلت عليه، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا في آيات بينات لعلكم، لكن يقرأ فرضناها، فقراءة في فرضناها، أحد يقرأها فرضناها وأحد يقول فرضناها، الشاهد أنها قراءتنا. كتاب الحمام. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. يقول أبو داود رحمه الله: انتهينا من قراءات والحروف وغيرها، وفصل لنا ما فصل جزاه الله خير، والآن دخلنا في الحمام. الحمام مكروه، الحمام مكروه من حيث هو حمام مكروه، لأنه معد بيت، معد بيت معد للرجال والنساء، كان العرب أول يأنفون من يكون في بيوتهم دورة مياه وحمامات يأنفون من هذا، يخرج النساء ليلا وتقضي حاجتها في الصحراء والرجال يخرجون في الصباح وفي المساء فيذهب، ولكن هي حمامات يذهب الرجال والنساء إليها، فجهة للرجال وجهة للنساء. أذكر أنا لما جيت هنا في مكة في حمام هنا بالشبيكة، حمام بالشامية، وحمام هنا بالغزة، حمام سوق الليل، وحمام بالجياد، حمامات معدة، بيوت معدة بماء حار وماء بارد وصابون وعمال، إنسان نساء يدلكن نساء وإنسان ورجال يدلكن ورجال، وصوابون وفنايل وأطياب وما إلى ذلك. الشاهد جهة للرجال وجهة للنساء، وأعاد الشام ومصر وغيرها حدث ولا حرج. الشاهد أن الحمام كان معتزل عن البيوت، كان بيت مستقل في ماء حار وماء بارد، وجهة للنساء يدخل مع باب حالهن، جهة للرجال. كانت الحمامات بهذا الشكل، لكن لما تطورت الدنيا وبنيت الحمامات وبسط البيوت استغنى الناس. على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كان نهى النساء أن تدخل الحمامات، لا تدخل. المرأة نهاها أن تدخل لأنها لا يجوز أن تتعرى في بيت غير بيت زوجها. المرأة حرام عليها أن تنزع ثيابها إلا في بيت زوجها، ولا في الحمام عري على كل حال تتعرى أمام النساء اللي دلكنا أو شيء من هذا، وأباح للرجال. الآن الحمد لله استغنى الناس، لا رجال ولا نساء، ما حد يذهب ولا حد يدور حمام ولا حد يذهب. كل الناس صارت الحمامات ودورة المياه في بيوتهم، استغنى الناس عن الحمامات المستقلة. الشاهد أن الحمام كان موجود على عهد العرب وعهد الإسلام وبعد الإسلام بقليل، ثم تطورت الدنيا وانتقلت، ولما فتحت الفتوحات ورأوا الحمامات في بيوتهم بنوا في بيوتهم، صاروا يبنون بيوت وصاروا يجعلون فيها حمامات، فاستغنى الناس عن الحمامات الخارجية. وإلا فكانت تعذب النساء مسكينة، تخرج إلى الصحراء في الليل والرجال يروحون كذا وكذا إلى آخره. الشاهد أن الحمام مكروه للرجال وللنساء لأنه عري إلا في المآزر، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن دخول الحمام حتى للرجال إلا في المئزر، لا تتكشف عند رجل غيرك الإنسان، لا يجوز. يقول أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد، عن عبد الله بن شداد قال عن أبي عزرة عن أبي عزرة نعم عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يدخلون الحمامات رجال ونساء مستقلة، الحمامات بيوت مستقلة، فنهى النساء أن تدخل الحمامات، وأمر الرجال أن لا يدخلوا أيضا إلا بالمئزر، بالإزار، تحط على نفسك إزار الإنسان، أما تتكشف عند رجل غيرك فلا يجوز، حرام هذا أن يرى عورتك أحد، حرام عليك أن تري عورتك أحد، ولا تتكشف في حمام ولا في غيره. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير حاء وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال قال ابن المثنى عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. قال أبو داود هذا حديث جرير وهو أتم، ولم يذكر جرير أبا المليح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة، محمد بن قدامة قال عن جرير، عن جرير بن عبد الحميد، يجوز أنه عبد الحميد، قال وحول السنة ثم قال حاون وحدثنا محمد بن مثنى قال محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر متابع لجرير، قال الاثنين حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا شعبة وجرير يحدثان عن منصور، يحدثان عن منصور بن معتمر عن عن سالم بن أبي الجعد. عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا قال ابن المثنى ابن أبي الجعد عن أبي المليح. أبو المثنى زاد في السند أبو المليح من زيادة السند. قال أبو المليح عامر بن راد عامر الأسلمي عامر بن أسامة الأسلمي أبو المليح قال حدثنا قال دخل نسوة من أهل الشام قال دخل نسوة على عائشة رضي الله تعالى عنها من أهل الشام كانوا يزورون المدينة فقالت ممن أنتن فقلنا من أهل الشام قالت لعلكن من الكورة يعني من المجموعة اللي تدخل الحمامات نساؤهم من المجموعة أو من الحل المحلة التي تدخل الحمامات نساؤهم قالوا نعم يا أم المؤمنين نعم إننا ممن يدخل الحمامات قالت سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا سترت هتكها بين هتكت سترها بينها وبين الله إلا هتكت الستر بينها وبين ربها تعالى وتقدم. معنى هذا أنه كشفت نعوذ بالله عند ربها فكشفها الله عند الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأذر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس قال عن زهير عن زهير بن معاوية بن خديج أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال حدثنا عبد الرحمن بن رافع عبد الراشد قال عبد الرحمن بن رافع بن رافع قال حدثنا عبد الرحمن بن رافع قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستفتح عليكم بيوت العجم. هذا علم من أعلام النبوة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بالفتوح هذه وما يحدث فيها قبل أن تفتح هذه البيوت. معناه أن هذا عالم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه يخبر بالمغيبات قبل أن تقع. فوقع ما قال وقع مثل ما قال فستفتح عليكم بيوت العجم وستجدون فيها بيوتا تسمى الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بمئزر مساتر عونته ولا تدخلها النساء مطلقا إلا ثنتين حائض أو نفسا. انتهت من حيضها تغتسل وانتهت من نفاسها تريد أن تغتسل لأنها قد لا تجد سترا في بيوتها تغتسل في بيتها قد لا تجد فتذهب تغتسل من الحيض في الحمام أو تغتسل من النفاس في الحمام لأن فيه ماء حار وبارد وفيه نساء يخدمن النساء أيضا وفيه صابون وإشنان وتايد وغيره من المنظفات تنظف المرأة عن الحيض عن الدم وتنظف نفسها عن النفاس. نعم. لك الحمد لله بطلت هذه كلها لما فتحت وبنيت البيوت خلاص انتهى كل بيت صار في حمام لحاله ومن ستر الناس نحمد الله ونشكره. نعم. باب النهي عن التعري. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب النهي عن التعري. باب النهي عن التعري ولا يتعرى الإنسان عند أحد حتى فخذك الإنسان عورة من السرة إلى الركبة كله عورة. الذكر الرجل من السرة إلى الركبة كله عورة وأما المرأة كلها عورة جميعها عورة حتى وجهها في الصلاة وغير الصلاة في الإحرام في غير الإحرام في تشتد لها عورة، فالشاهد أن الرجل من السرة إلى الركبة لا يجوز لأحد أن يكشف نفسه عند أحد مطلقا، لا يجوز لرجل أن يكشف نفسه عند رجل ولا امرأة أجانب لا يجوز. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن النفيل، عبد الله بن محمد النفيلي قال عن زهير، عن زهير السابق السند السابق زهير بن معاوية بن ابن خديج أبو خيثمة قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العزو، عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن عطاء بن يسار عن يعلى، عن يعلى نعم نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلى بن أمية قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم رأى رجلا يغتسل بالبراز، يقول يعلى إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يغتسل في البراز، ذهب يتبرز ووجد ماء من المطر ناقع بالأرض من المطر وهو راح يتبرز، فجلس يتبرز وكشف عورته كلها وصار يغتسل، فطلع المنبر عليه الصلاة والسلام وقال نعم إن الله حي ستير، إن الله حي ستير، حي ستير، ستير من صفة المبالغة، ستير من صفات المبالغة، إن الله حي ستير، فإذا يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر، فمن اغتسل فليستتر، من اغتسل منكم فليستتر، لا يسمى في الخلاء عند الناس، الناس يشوفونه، فإذا اغتسل أحدكم فلا يتعرى عند الناس بل يستتر حتى يجد مكانا يستره، أو يستتر بشجرة أو يستتر بحجر أو يدخل في جحر تحت ينزل في حفرة أو شيء من هذا ويغتسل، أما أمام الناس فالله حي ستير يحب الحياة تعالى وتقدس ويحب الستر تعالى وتقدس، فمن أراد منكم أن يغتسل فلا يكشف عورته للناس فليستتر، من أراد أن يغتسل فليستتر فليستر عورته عن الناس، أما بحفرة ينزل فيها ويغتسل بوسط الحفرة أو يتدرب بشجرة أو يتدرب بحجر أو شيء من هذا، أما الذي أعوذ بالله يغتسل قدام الناس ويخذ ديدنا فهذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لكن الله أمرك بالستر لأن الله ستير تعالى وتقدس، فاستتر الإنسان واجعل معك حياة، جعل معك حياة، لو تبعد عن الناس بكافة تبعد تأخذ في الخلا وتمشي تدور صخرة ولا شجرة ولا حفرة تنزل فيها وتغتسل عن الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن علاء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود الأول وأتم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا الأسود بن عامر، الأسود بن عامر عن أبي بكر بن عياش، عن أبي بكر بن عياش الوليد اسمه الوليد بن عياش قال حدثنا عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن عطاء بن يسار عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية، ويقال له يعلى بن منية، إن سميته بأمه فهي منية وإن سميته بأبيه فهي أمية فهو أمية يعلى بن أمية. قال بمعنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يغتسل في غدير خبرة من المطر خلف المطر، فصار يتبرز ويغتسل يرمي على نفسه من الماء وهو عريان، فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حي ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليستتر، لأن الله حي وستير، فإذا أردت أن الله يسترك في الدنيا والآخرة فانستر الإنسان من الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال كان جرهد هذا من أصحاب الصفة، قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال أما علمت أن الفخذ عورة؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن قعنة مسلمة بن مسلمة القعنبي الحارثي قال حدثنا مالك الإمام بن أنس الإمام قال حدثنا أبو النضر، أبو النضر هاشم بن القاسم اللي يسمونه صاحب الجن قال حدثنا زرعة بن عبد الرحمن، زرعة بن عبد الرحمن قال ابن جرهد عن أبيه ابن جرهد عن أبيه عبد الرحمن بن جرهد أنه قال كنت في أصحاب الصفة جالسا مع أصحاب الصفة إذ أتانا الرسول عليه الصلاة والسلام يزورهم عليه الصلاة والسلام يأتيهم ويزورهم في الضحى إذا تضحى النهار يزورهم وينظر هل أتاهم طعام ولا شراب ولا شيء من رب العالمين رزق من الله من أحد الصحابة رضي الله عنهم أو هو إذا كان عندهم عنده شيء من الأطعمة أتى بها هو بلال رضي الله عنه. الشاهد يقول أتانا يزورنا في الصفة وفخذي مكشوفة طالعا ثوبه إزاره طالعا عن الركبة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الفخذ عورة أما علمت أن الفخذ عورة. في ناس من إخواننا هنا اليوم يقول الفخذ ما هو عورة. الرسول كان كاشفا عورته على بير لاحظ أعوذ بالله كان كاشفا عورته كان فخذه على بير. هذه الأحاديث اللي تأتينا اليوم هذه كلها تدل على أن الفخذ عورة لا تري فخذك حيا ولا ميتا لا تطلع فخذك يراه أحد لا أنت حي ولا أنت ميت حتى لو أنت ميت لا تخلي أحد يرى فخذك الإنسان إذا استطعت ذلك إلا الغاسل عاد غصب عليها ضرورة وإلا فلا تري فخذك الإنسان أحدا. الرسول عليه الصلاة والسلام كشف لحاجة من الحاجات كشف رجليه وتدلى ببئر أريس وأتاه أبو بكر فكشف مثله وأتاه عمر فكشف مثله وأتاه عثمان فانستر عليه الصلاة والسلام وسئل قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا يقال أنه نسخ الحديث هذا اللي كان الرسول يعمله نسخ بالأحاديث التي وردت أن الرسول قال الفخذ عورة من الركبة إلى السرة إلى الركبة من السرة إلى الركبة والسرة والركبة داخلان في الغاية الغاية هنا داخلان في الغاية الركبة داخلة والسرة داخلة في الغاية فليست خارجة من السرة إلى الركبة فمن وإلى داخلان في الغاية السرة تستر والركبة تستر لأنها من العورة. الشاهد يقول فقال أما علمت يا فلان أن الفخذ عورة. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا علي بن سهل علي علي نعم ابن سهل الرملي ابن سهل الرملي منسوب إلى الرملة اللي في فلسطين الآن مدينة في فلسطين. قال حدثنا حجاج الحجاج بن منهال عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عن عاصم بن ضمرة عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا علي لا ترى فخذ حي ولا ميت ولا تبرز فخذك لحي ولا ميت فخذك لحي لا يرى فخذك حي ولا تنظر أنت لفخذ حي ولا ميت لا تنظر لا تنظر لفخذ هذا ولا هذا يا علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو داود فيه نكارة ليس فيه نكارة لأن الواسطة اللي بين حبيب وعاصم موجود الآن موجود العاصر اسمه الحسن بن ذكوان هو الواسطة كما قرره البخاري رحمه الله الواسطة الحسن بن ذكوان هو الواسطة بين حبيب وبين عاصم فانتهت النكارة وانتهى الانقطاع أيضا كان منقطعا فانتهى الانقطاع والواسطة أيضا بين عبد الملك وبين حبيب الواسطة الحارث بن عمرو أيضا فعندنا انقطاعين يعني معضل المعضل اللي سقط منه رجلين يسمى معضل واللي سقط واحد يسمى منقطع لكن هذا معضل لكن وجدنا الواسطات التي أعضل بأجلها وهناك عمرو بن الحارث أو الحارث بن عمرو الذي بين عبد الملك وبين حبيب والذي بين حبيب وبين عاصم الحسن بن ذكوان إمام الحافظ فتبين لنا الواسطة أن ليس الحديث فيه نكارة وليس فيه ضعف أيضا لأن البخاري رحمه الله تكلم عليه وقال ليس فيه نكارة ولا ضعف لأن الحسن بن ذكوان هو الواسطة بين حبيب وبين عاصم فانتهت النكارة وصار الحديث حجة لمن أراد أن يحتج به. نعم. باب ما جاء في التعري. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المسور بن مخرمة قال حملت حجرا ثقيلا فبين أمشي فسقط عني ثوبي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في التعري. باب ما جاء في التعري، وأنه محرم التعري، الإنسان يخفي يكشف ثوبه مرة واحدة يمشي عريان، هذا لا يجوز محرم. يقول أبو داود: لأن الله جعل ريش، جعلها اللباس هذا ريشا ريشا ولباسا، وذلك ولباس التقوى ذلك خير، ريش جعله لنا ريش يستر عوراتنا للألف، وهذا من فضل الله ومنته على العباد، من فضل الله ومنته على العباد. ولا لو تمشي مصلوخ الإنسان، انظر البهائم أحيانا تتقذر من البهيمة وعريانة، فكيف آدم يمشي عريان؟ فربك رعب رحمة ولطف وحنان وكرامة لهذا العبد المؤمن ولعباده، حتى من الكفار سترهم تعالى وتقدس، كله لطف وحنان من ربنا، فسترنا بهذه الريش بهذا اللباس اللي نلبسه، ستر عوراتنا تعالى وتقدس. فيقول أبو داود: حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم قال: عن يحيى بن سعيد الأموي. عن يحيى بن سعيد الأموي قال: عن عثمان بن حكيم. عن عثمان بن حكيم قال: عن أبي أمامة بن سهل. عن أبي أمامة بن سهل بن حنين. والثوب كما قلنا أنه شرشف، ما في خياطة، شرشف كله، عرضه مترين وطوله يجي 5 أمتار أو 4 أمتار على حسب ما يريد الإنسان أن يستره، فيتلفلف فيه ويجي يصير تحته إزار أو سروال أو شيء من هذا. إذا أتاه ثوب مستجد له ولبسه قال: بسم الله. نعم قال بعد يسميه باسم: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه. يسميه باسم الحمد لله اللي كسوتني هذا الثوب أو هذا القميص أو هذه المدس أو هذه العمامة، الحمد لله أنت كسوتنيه. نعم. أسألك من خيره وخير ما صنع له. اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا الشيء اللي لبسه جديدا، سواء مدس أو قميص أو ثوب أو إزار أو رداء أو جبة من إدارنا أو عمامة، اللهم نسألك من خير أنت كسوتني هذا الشيء، اللهم نسألك خيره وخير ما فيه ما صنع له، وعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والهلال تقول: اللهم نسألك من خير هذا الشهر وخير ما فيه وخير ما أرسل به، وعوذ بك من شر وشر ما فيه وشر ما أرسل به. الهلال والسنة كذلك تقول هذا الدعاء أيضا، وكذلك إذا استجدت شيئا فكله تقول هذا الكلام، أو بيت أو غيره، اللهم إني أسأل، أو زوجة تقول: اللهم أعطيني خيرها وخير ما جبلتها عليه، واكفني شرها وشر ما جبلتها عليه. هذه الأدعية يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام عند كل جديد، عند كل حادث، كل شيء حادث، زوجة توك دخلت عليها الإنسان، بيت توك دخلته، ثوب لبسته، مدس لبستها، كوفية ولا عمامة، تقول هذا الدعاء: اللهم نسألك خيره وخير ما فيه وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما صنع له. الهلال والسنة والجديد وغيره كله هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يلازم على هذا الدعاء عند كل ما لبس جديد عليه الصلاة والسلام. يقول أبو نظرة المالك بن المنذر بن مالك بن قطعة يقول: كان الصحابة رضي الله عنهم يهني بعضهم بعض في الجديد، يقول: تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله، يقول لك: جزاك الله خيرا، استجاب الله دعاك وجزاك الله عني خيرا. تبلي يعني تقطع الثوب وأنت حي إن شاء الله، وربك يخلف غيره، تقطعه ويجيب الله لك غيره جديدا. تبلي ويخلف الله، فترد على أخيك: جزاك الله خيرا، وأثابك إثابة الصالحين. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده نحوه. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن الجريري سعيد عن بالإسناد السابق أبي نظرة المنذر ابن مالك بن قطعة يذكر عن الصحابة رضي الله تعالى ما يقولون، أنه إذا رأى أحد منهم لابسا جديد قال: الحمد لله الذي كسكه، تبلي يا فلان ويخلف الله، ويرد عليه بالدعاء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن دينار عن الجريري بإسناده ومعناه. قال أبو داود: عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد. قال: وحماد بن سلمة قال عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال عن محمد بن دينار، عن محمد بن دينار عن الجريري، عن سعيد الجريري قال بإسناده ومعناه، بإسناده اللي سبق إلى المنذر بن قطعة اللي سمى أبو نظرة إلى الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال أبو داود: نعم، قال عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد الخدري. يقول أن في السند السابق الذي وصله أبو داود رحمه الله إلى أبي سعيد الخدري، السند السابق عبد الوهاب الثقفي لم يصله إلى أبي سعيد الخدري، يعني أوقفه على المنذر بن قطعة. وكذلك نعم، قال وحمد بن سلمة قال عن الجريري عن أبي العلاء، وحمد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء، عن أبي العلاء اللي يسمى مولى الحرقة، قال عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود: حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد. يقول أن حماد بن سلمة والثقفي عبد الوهاب سماعهما واحد، يعني سمعوا من سعيد بن الجريري بمجلس واحد، سماعهما واحد اللي هو عبد الوهاب الثقفي واللي هو حماد بن سلمة، سماعهما من الجريري سعيد واحد، لكن الجريري اختلط في الآخرة، اختلط في آخر عمره، فلا يدرى هل سمعوا حين صحته أو سمعوا بعد اختلاطه، الله أعلم. أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن شخير. أبو العلاء يزيد. طيب قول. قال رحمه الله: حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا نصير بن الفرج، نصير بن الفرج عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عن سعيد بن أبي أيوب، عن سعيد بن أبي أيوب قال عن أبي مرحوم، عن أبي مرحوم عبد الله قال عن سهل بن معاذ، عن سهل بن معاذ عن أبيه قال سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه، عن أبيه معاذ بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نعم، سهل بن معاذ عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام. يقول أنس رحمه الله: إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل طعاما قال: الحمد لله الذي أطعمنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي رزقنيه وأطعمنيه من غير حول مني ولا قوة، يعني في سبب، لكن أنت الرازق يا ربنا، الإنسان مأمور بفعل السبب، وأنك تكتسب المعيشة وتكتسب الطعام والشراب وتكتسب اللباس، لكن الميسر ربك تعالى وتقدس، واللي ييسر لك أمورك ويسخر لك قلوب عباده، ولهذا تقول: الله ميسر أمري وسهل دربي وسهل لي وسهل ويسخر لي قلوب عبادك يا رب العالمين، تقول كذا. فالشاهد أن الرسول يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، أطعمني من غير حول مني ولا قوة، وإذا لبس لباسا قال: الحمد لله الذي كساني هذا اللباس، ويسميه من غير حول مني ولا قوة. لا شك أن الله تعالى وتقدس هو الميسر وهو الرازق وهو الكاسي وهو المطعم وهو المسقي تعالى وتقدس، ولكنك أنت السبب، أنت فعلت، احمد ربك على أن يسره لك بسببك الضعيف الذي هو مثل سلك العنكبوت، لكن ربنا يقوي أسبابنا تعالى وتقدس، ويرزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. فإذا أكلت طعاما فاحمد ربك على سم الله في أوله، سم ربك في أوله تنزل البركة، وبعد ذلك احمد ربك في آخره، الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة، وإذا لبست لباسا فربك الذي يسره لك تعالى وكساك إياه وجعله ثابتا بعد على ظهرك الإنسان، وتقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب أو هذا القميص أو هذه العمامة من غير حول مني ولا قوة. كل هذه الأدعية واردة تقولها الإنسان عندما تعمل تستجد شيئا أو تلبس شيئا. والله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا في من هدينا، وعافنا في من عافينا، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.